فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يسمى بالأناشيد الدينية هل سماعها مشروع؟ لا، هذه صوفيات، ما فيها أناشيد دينية إلا عند الصوفية. نعم.